وقل رب زدني علما. تسأل عن تضمين آيات القرآن في القصائد. بالنسبة للتضمين، هذه من المسائل الخلافية القديمة، وقد أشار إلى هذا الخلاف غير واحد من العلماء كالإمام السيوطي رحمه الله، أشار إلى هذا في بعض مصنفاته في علوم القرآن، وأشار إلى هذا أيضا من قبله في مثل هذا كالزركشي وغيره. فنقول حينئذ أن هذه المسألة، مسألة التضمين في المسائل الشرعية، موضع خلاف، ولكن نقول نستطيع أن نقسم ذلك على أحوال. الحالة الأولى أن يكون ذلك في معاني، في مواضع أو سياقات سيئة، نقول هذا محرم ولا خلاف في ذلك، كالذي يذكرها في موضع الغزل أو يذكرها مثلا في موضع الفحش، فهذا محرم لأنه ضمن القرآن في سياقات فاحشة أو سيئة أو خاطئة على أقل الأحوال، فهذا لا يجوز قولا واحدا. الحالة الثانية التي يضمنها معاني مباحة، سواء كانت معاني فاضلة أو معاني مثلا من الأمور المباحة العامة، فهل يجوز ذلك، يجوز ذلك أم لا؟ نستطيع أن نجعل ذلك على مراتب. المرتبة الأولى أن يكون ذلك بتضمين لفظة أو لفظتين من القرآن، ألا يكون ذلك مثلا آية تامة أو شيء من هذا. فنقول في مثل هذا أنه إذا كان في موضع واحد أو في موضعين في كلام طويل، فهذا من الأمور التي لا بأس بها، وذلك للاشتراك بين ألفاظ القرآن وبين الكلام الموجود في الناس. وإعجاز القرآن كما أنه إعجاز في ألفاظه وحروفه، كذلك أيضا إعجاز في تركيبه، فليس للإنسان أن يأخذ تركيبا كاملا في القرآن ثم ينسب إليه في كلامه. لهذا نقول أن العبارة والعبارتين أن تأخذ وتستل من سياق كامل، بحيث أنها يظهر نسبتها إليه، ولو نسبت مثلا إلى القرآن، كالذي يأتي مثلا إلى عبارة مثلا في قوله مثلا مدهامة فيجعلها في زيادة، لا بأس به في موضع وموضعين في كلام طويل. أما أن يجعل قصيدة كاملة كل بيت يستل من القرآن في ذلك، هذا أرى أنه لا يجوز، وهذا ضرب من ضروب العبث، فيمنع من ذلك وينهى عنه. قل يا ربي زدني علما، زدني فقها، زدني حكما، أتبع قولك عملا يبني، يشكر ذلك عثرة أمة. قل يا ربي زدني علما.